بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبالتالي في آيات السجدة بننتبه دوما، إما أن يسجد الإمام وإما ألا يسجد الإمام، هذا ليس بواجب وحتم على الإمام أن يسجد مع آيات السجدات. وبالتالي يبقى المأموم دايما بينتبه، يعني لا يبادر بالسجود إلا بعد رؤية الإمام للسجود. وبالتالي نقول لو كان الإنسان في الصف الثاني أو الصف الثالث فبيأتم بالصف الذي قبله، يعني دايما الإنسان لو كان في الصف الثاني بيأتم بالصف الأول، بينتظر لحظة إذا سجد من كان وراء الإمام يبقى على ذلك حننتبه أن فيها سجود، ولكن من الممكن ألا يسجد الإمام، من الممكن هو أساسا ألا يسجد الإمام. وبالتالي أول ما بسمع أي سجدة بيقرأ بها الإمام يبقى لا أبادر بالسجود. قلنا في غالب الأحوال البعض بيغمض عينيه ثم يسجد، ثم بيسجد. أول ما بيسمع أي سجود يبقى هو مؤهل تماما أن يسجد. قل لك انتبه، أنت في صلاة وأنا كمأموم تابع للإمام، أنا كمأموم تابع للإمام، فلا نبادر، فلا نبادر قلنا بالسجود إلا بعدما بنرى الإمام سجد. قلنا لو إحنا أساسا لم ننتبه يبقى أنا كأني في الصف الثاني أو الثالث بأتم بالصفوف التي قبلي، تأمل بالصوف التي قبله. يبقى دايما كده بتترك برهة صغيرة، يعني الكلام ده حتى في الإنسان لما بيأتي مسبوق في الصلاة، لما بأتي مسبوق في الصلاة من الممكن أن يكون هناك خطأ ارتكبه الإمام حيوجب سجود السهو، يعني ممكن يكون في خطأ في الركعة التي سبقت بها، ممكن يكون الإمام أخطأ فيها ووجب عليه سجود سهو فحيسجد. وبالتالي قد يرى الإمام أن سجود السهو في هذه المسألة يكون من بعد التسليم، وبالتالي لو أنا أساسا أتيت مسبوق مثلا بركعة أو بركعتين وغير ذلك فبنتظر كده، لما بيسلم الإمام يبقى أنا مسبوق، جيت في الركعة الثانية أو الثالثة الإمام جلس وحيسلم، يبقى أنا منتظر لما يسلم الإمام تماما، وبالتالي بترك برهة بسيطة، لأن لو كان هناك سجود سهو حيسجد مباشرة بعد التسليم، يبقى لو كان هو حيسجد بعد التسليم فهو مجرد أنه بيسلم بيسجد، فأنا بترك لنفس الفرصة دهية، حيث أننا أساسا أنا لم أنفصل بعد عن الإمام، لأنه لو هو سلم الإمام وحيسجد للسهو أنا كمأموم حتى لو كنت مسبوقا فأنا منتظر لغاية لما بسجد مع الإمام ثم بأتي بالركعة أو ركعة التي سبقت بها. فيبقى الإنسان كده بينتظر، ينتظر نقول الهنية الفطرة الوجيزة جدا لا يستبيه من خلالها هذا الأمر، لأن نقول إحنا لم ننفصل، قلنا حتى لو الإمام حيسجد بعد السهو بعد التسليم يبقى نقول ما زالت إمامة هذا الإمام ممتدة، الإمامة بتاعته ما زالت ممتدة، لم أنفصل حتى لو كنت مسبوق. يبقى أول ما قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بيسجد بقى للسهو. أنا نقول أنا مسبوق وبالتالي انتهت علاقتي بالإمام بالتسليم، أقول لا، ما زال أيضا حكم الإمامة ممتد، لأن في سجود سهو واجب بالنسبة لهذه الصلاة. قلنا حتى لو أنا يعني سجود السهو ده لم أدركه أو الخطأ ده لم أدركه، لكن لما جعل الإمام يؤتم به، فالأمر بيحتاج أن أنا يبقى عندي نوع من أنواع التروي، أنتظر كده، لأن ولا تركعه حتى أركع الإمام، ده في الإمام أهو، يبقى لا تركعه حتى أركع الإمام، كذلك أيضا يبقى لا نسجد حتى يسجد الإمام، فإن سجد الإمام يبقى إحنا هنسجد، إن سجد الإمام هنسجد. وأيضا صورة من صور الخطأ، لو أنا سجدت وانتبهت أن الإمام ركع فأنا أقوم من السجود قائما وأركع من قيام، يعني أيضا يبقى المسألة ما بقومش من السجود للركوع، أقوم من السجود دوت الخطأ إلى القيام وأركع من القيام، لأن الركوع لا يكون إلا من قيام، الركوع أساسا لا يكون إلا من قيام. فإحنا ننتبه لمسألة، ودي تطبيقات، يعني دي مسألة بما فيها تطبيقات. حنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ذكر أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الإجارة، هو باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. قال: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. ذكر رواية النعمان ابن بشير رضي الله عنه لما قال: أنحلني أبي نحلا، فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: فقال له: إني نحلت ابن النعمان نحلا، إن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد سواء؟ قال: قلت نعم. قال: فكن لهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: هذا جور. قال: هذا جور. قال: فأشهد على هذا غيري. وقال في رواية: أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري، فأشهد على ذلك على هذا غيري. وأيضا في رواية قال: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك علي من الحق أن يبروك. يبقى إن لك لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك أن يبروك. وكذلك أيضا في رواية قال: ألك بنون سواء؟ قال: نعم. فعلى ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعدل بين أبنائه. أيضا ذكر النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أعطاه أبوه غلاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: غلامي، أعطانيه أبي. قال: فكل إخواتك أعطى كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فردده. قال: فردده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. قال: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. فكانت هذه جملة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة: في الرجل يفضل بعض ولدي في النحل. يبقى في العطية قد يعني يدفع حب الأب لولد ما أن يعطيه أكثر من إخوته. يبقى ممكن حب الأب لهذا الولد أو كذا ذلك الولد أبر الأولاد بأبيه، وبالتالي حيعطي ذلك الولد أكثر مما يعطي باقي إخوات هذا الولد. فعلى ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد، بالعدل بين الأولاد. قال: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وكانت هذه الرواية كما قال النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن بشير بن سعد أن أباه يعني لما طلبت أم النعمان من بشير بن سعد أن يعطي النعمان غلام، يبقى نقول غلام كان مملوك لبشير بن سعد، وبالتالي قلنا يملك هذا الغلام للنعمان بن بشير. وطبعا عمرة بنت رواحة رضي الله عنها ولدها هو النعمان، وبالتالي كان له أولاد من غيرها، بشير بن سعد كان له أولاد من غيرها، ولكن هي أرادت من بشير بن سعد أن يخص النعمان بهذه العطية. وبالتالي قالت له: ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده. فلما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا، قال: إني نحلت ابن النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. قلنا عشان تؤكد العطية، هي أرادت من ذلك أن تؤكد هذه العطية حتى يرجع فيها بشير بن سعد رضي الله عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك ولد سواء؟ يبقى عندك أبناء أخرى غير النعمان. فقال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. فقال: على ذلك هذا جور، فأشهد على هذا غيري. قال: هذا جور، فأشهد على هذا غيري. أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ يبقى الإنسان أو الوالد بيطلب من أولادي أن يبروه، وبالتالي على ذلك كما يعني تريد منهم البر كذلك لابد من العدل بين الأولاد. قلنا الآن من الممكن شحناء بغضاء حتسري في قلوب الأولاد, يعني شحناء وبغضاء حتسري في قلوب الأولاد. ممكن الأولاد لا يتكلمون في حالة أن الأب قد ميز فلان عنهم, ولكن نقول يحملوا في قلوبهم البغض والعداوة لذلك الولد. وبالتالي على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابد من العدل بين الأولاد, لابد من العدل بين الأولاد في العطية. ولذلك قال أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ فقال نعم. فعلى ذلك قال فأشهد على هذا غيري. وقال إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم, هذا حق الأولاد على أبيهم. يبقى حق الأولاد على أبيهم على الرغم كما بينا أن هبة الأب لولده يجوز أن يرجع فيها, يبقى الهبة لا يجوز الرجوع فيها إلا هبة الأب لولده جاز له أن يعود فيها ويرجع فيها كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول أيضا في مسألة العطية لابد من عدم التفريق بين الأولاد, لا يفرق بين الذكر والأنثى, الكل يتساوى في مسألة العطية إلا إن كان هناك معارض راجح كما بينا كولد من هؤلاء الأولاد مريض لا يقوى على الكسب, فمن الممكن هو يفضله بجانب من هذه العطية. قلنا لم يفضله لحبه لذلك الولد لأنه أبر الأولاد, ولكن هو لأن هذا الولد لا يقوى على الكسب, يبقى فينا كل أمر آخر هو دفع الأب أن يعطي ذلك الولد أكثر من إخوته. قلنا السبب كده أن الولد ده لا يقوى على كسب وباقي الأبناء يقون على الكسب, يبقى ليهم وظائف لهم كذا فعلى ذلك, لكن هذا عاجز عن الكسب. أو كما بينا يبقى في غالب الأحوال في الريف بيتخير الولد مثل أكبر وبيعاون الأب في الزراعة, وبالتالي على ذلك حيحرم من التعليم. باقي الأولاد حيبقى حيأخذوا الفرصة في التعليم ولعلهم أيضا يوظفون في وظائف يعني طيبة, وبالتالي على ذلك تحصلون على رواتب من هذه الوظائف. أما الولد الأول فقد حرم من التعليم وحرم أيضا أن ينال هذه المكانة أو تلك الوظيفة. وبالتالي الأب يبقى في حال اللي هو دفع العطية إلى الأولاد قد يميز ذلك الولد, يميز هذا الولد. قلنا لم يميزه لبر ذلك الولد أكثر من إخوة الأبي ولا لمحبة مودة مكنونة في قلب الأب تجاه ذلك الولد, ولكن قلنا نتيجة أنه حرمان هذا الولد وبالتالي ليس له مصدر للرزق كإخوته, فعلى ذلك نقول أنه أعطاه شيئا آخر. يبقى نقول لما أعطاه لهذا المعارض الراجح يبقى ده نقول أن ده لسبب آخر ليس من باب عدم العدل وليس من باب أنه يعني حبه للولد أكثر من غيره, ولكن نقول لا لهذه الأسباب الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد على جور, يبقى ده نوع من أنواع التعدي والجور, نوع من أنواع الظلم, ولذلك قال أشهد على هذا غيري, أشهد على هذا غيري. يقول الإمام النووي رحمه الله في استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثا, لا نفضل بعض الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وده الراجح في المسألة أن الذكر كالأنثى في مسألة أن الوالد يقسم يعني هذا تلك العطية على الأولاد حال الحياة, يبقى لا تفرقة بين الذكر والأنثى, لا تفرقة بين الذكر والأنثى. البعض قال التسوية كما ورد في الأنصبة في الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين, ولكن نقول حنفرق ما بين حال الحياة وما بعد الممات. بعد الممات يبقى على ذلك لا دخل الأب في التقسيم, ولكن الشارع ذكر أن القسمة تكون بهذه الصورة الذكر مثل حظ الأنثيين, يبقى ده في الميراث. أما في العطية فنقول أن نص الشارع قال اعدلوا بين أبنائكم, اعدلوا بين أبنائكم, العدل معناها المساواة. وبالتالي نقول أن الشارع لم يفرق بين الذكر والأنثى، ولكن طلب من الأب أن يعدل بين أولادي في العطية حال الحياة، وبالتالي يبقى دي لفظة تحمل على التسوية بين الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، ذكورا كانوا أو إناثا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أشهد على هذا غيري، يبقى ليس معناه من الممكن يعني أن الغير لو شهد على ذلك يبقى دي صحيحة، ولكن هذا من باب اعمال ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله ذكر العديد من تلك الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في تعليقه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أشهد على هذا غيري قال ليس إذنا، بل هو تهديد لتسمية إياه جورا، يبقى هو قال هذا جور، وبالتالي لما قال أشهد على هذا غيري مش هيقول له إيش خلي غيري يشهد على الجور والظلم، ولكن هذا من باب يعني اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يبقى ده نوع من أنواع التهديد، ليس معناها أن الإنسان يفعل ما يحلو له، ولكن نقول هذا تهديد، إن أشهد على هذا غيري هذا جور، قال أشهد على هذا غيري، يبقى ده ليس بإذن أنه يشهد الغير، ويبقى الشهادة دي صحيحة، ولكن كما وصفه هذا جور، أشهد على هذا غيري، يبقى هذا لا يصلح إن أن يشهد عليه المسلم. قال هذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم، في التحريم و البطلان، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري ليس بإذن قطعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال إني لا أشهد إلا على حق، وهذا يبقى معناه بالمفهوم هذا باطل، والباطل لا يجوز الشهادة عليه. يبقى على ذلك يبقى معنى الكلام أو هذه الألفاظ التي وردت يبقى صريحة في تحريم وبطلان ذلك الأمر، وأن الأب وجب عليه أن يعدل بين الأولاد، أن يعدل بين الأولاد، قلنا حتى لا يدع فرصة للشيطان في أن يفرق بين الأولاد، قلنا لأن الولد لما يرى أن أباه قد فضل الآخر عليه قلنا ممكن يأخذ في نفسه ويتسلل ذلك الغل أو الحقد أو الغضب من أخيه في قلبه، وبالتالي بداح يبقى من دواعي قطع صلة الأرحام بعد ذلك، وبالتالي يبقى المطلوب هو العدل في القسمة بين الأولاد إن كانت عطية في حال حياة الأب. ولذلك قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على الحق، قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على الحق. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، قال باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. ثم ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، قال لا تجوز أو لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. هل يا ترى المرأة كما هو معلوم لها ذمة مالية منفصلة عن الرجل، المرأة لها ذمة مالية منفصلة عن الرجل، يبقى نقول المال المملوك للمرأة هذا مال مملوك للمرأة، وبالتالي يبقى ممكن يكون هذا الزوج فقير والمرأة تملك أيضا نصاب الزكاة وحال عليه الحول، يبقى تخرج زكاة المال من مالها، يبقى نقول ذمة المرأة منفصلة عن ذمة الزوج، ذمة المرأة منفصلة عن ذمة الزوج. وبالتالي معلوم أن امرأة زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها لما أرادت إخراج الزكاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هو أحق بها، وقالت لم تفعل حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لها مال وذمتها المالية منفصلة تماما عن ذمة الزوج. ولكن في هذه الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، وكذلك لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، يبقى ترى المرأة هل لا تملك التصرف في مالها إلا بإذن من الزوج؟ هل يا ترى معنى الكلام أنها لو تصرفت في مالها بغير إذن الزوج تأثم بذلك أم لا؟ فقال لا يجوز لامرأة الأمر أعطية من العطايا في مالها. قال في مال في يدها لزوجها أضيف إليها مجازا لكون في تصرفها فيكون النهي للتحريم. يعني نقول أن المرأة لا يجوز أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه. المرأة لا يجوز أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه. يبقى أذن لها في ذلك الأمر. ده كلام لأن ده مال مملوك للزوج. يبقى ده مال مملوك للزوج. ويبقى المرأة الزوجة ليس لها حق التصرف في مال زوجها اللي هو تحت يدها إلا بإذنه. إلا بإذنه. ولذلك قال في مالها. يبقى المقصود في مال في يدها لزوجها أضيف إليها مجازا. أضيف إليها مجازا. يبقى ده مش مال مملوك لها. يبقى المقصود كده لا يجوز لامرأة الأمر في مالها أي في المال الذي تحت يدها من زوجها. يبقى مال الزوج اللي هو تحت يد هذه المرأة. قال لكونه في تصرفها فيكون نال التحريم. أو المراد نال نفسها لكونهن ناقصات العقل فلا ينبغي لها أن تصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدبا واستحبابا. فالنهي للتنزيه. يبقى الكلام هنا حنفرق بين أمرين. يبقى لا يجوز لامرأة الأمر في مالها لو قلنا ده على التحريم. يبقى المقصود في مالها أي في مال زوجها أي في مال زوجها ولكن أضيف إليها مجازا. أضيف إليها مجازا زي ما احنا قلنا كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. يبقى المقصد منه ايه؟ مقصد ايه؟ المال تتكسبه هذه المرأة الفاجرة بزناها. يبقى لكن ده مش مهر. ده المهر اساسا. يبقى المرأة تستحق ذلك المهر بما اصاب الزوج من فرجها ولكن سمي مهرا مجازا. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عن مهر البغي. يبقى هي ما تستحقش المال ده اساسا ولكن سمي مهرا مجازا لان المهر ده اساس تستحق المرأة بما أصاب الرجل من فرجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. يبقى ده كلام أساسا. يبقى ده مهر نقول هذا مال حلال بالنسبة للمرأة بما أصاب الزوج من امرأة ولكن يبقى سمي مهرا بالنسبة للبغي. يبقى ده من باب المجاز. إن نفس القضية. يبقى توجيه العلماء لا يجوز لامرأة أمر في مالها أي قالوا في مال زوجها التي تحت تصرفها. قلنا على أساس لا يجوز أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه. ده مال مملوك. فيبقى ده قالوا النهي هنا للتحريم. قالوا لو قصد بذلك في مالها المال المملوك لها فقالوا لكونهن ناقصات العقل فينبغي لها أن تصرف في مالها إلا بمشورة زوجها. بس الكلام ده أدبا واستحبابا. فالنهي للتنزيه يعني تصرفت لا تأثم. ده مالها ولكن ده من باب حسن المعاشرة. هذا من باب حسن المعاشرة. فكان النهي هنا للتنزيه. يبقى كأنها هي بتملك مال واستأذنت الزوج إن هي هتنفق مثلا جانب من هذا المال. ده من باب حسن المعاشرة لكن هذا ليس لازم ولا واجب على المرأة لكن ده من باب حسن المعاشرة. هذا من باب حسن المعاشرة. وعاشرون بالمعروف. ما هذا الأمر يعني بين الرجل والمرأة. يعني بين الرجل وحسن المعاشرة. طبعا هنا مطلوب حسن المعاشرة للرجل للمرأة ومطلوب حسن المعاشرة للمرأة للرجل. فكان من باب الود أساسا وباب نقول حسن المعاشرة أن المرأة بتخبر الزوج عن رغبتها في النفقة. يبقى كده من باب المشاورة. وبالتالي قال لكونهن ناقصات العقل فلا ينبغي. ودايما احنا بننبه كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين قلنا هذه ليست مسبة. مش المقصود مسبة لكن ده خلقة المرأة. قلنا المرأة لا تحسن التصرف في المال. يبقى لما نيجي نقول المرأة لا تحسن التصرف في المال يبقى على ذلك نقول ده طبيعة تكوين المرأة. لكن لا يجوز الإنسان كده أنه والله لو حدث خلاف بينه وبين امرأتي كده ناقصات عقل ودين ماذا أفعل؟ أنتن ناقصات عقل ودين. نقول لا ده مش شب ولا شتم ولا من باب إهانة المرأة ولا التنقص من شأنها. يبقى ده نوع من أنواع السخرية والاستهزاء. لكن احنا بنقول هذه المرأة خلقة المرأة كده. يبقى المرأة نقول هي عاطفية يبقى عاطفة المرأة عاطفة جياشة ممكن تتأثر غير الرجل عنده نوع من أنواع التعقل لكن مش تعقل الرجل بيدفعه أنه يتهم هذه المرأة بأنها ناقصة عقل ودين. الشارع لما قال لنا ذلك قلنا عشان إحنا نعرف طبيعة المرأة وبالتالي إزاي نتعامل مع المرأة في ذلك. يبقى إزاي نتعامل؟ يبقى المرأة خلقت من درع أعوج. يبقى مش هنقول والله كل ما يحدث مشكلة نقول لا والله ما أنت مخلوقة من ضلع أعوج, دي مش من باب المسبة, ولا نقول هو نعيب المرأة, ولا من باب يعني التنقص من شأنها, ولا الاستهزاء ولا السخرية منها, ولكن احنا نعلم يبقى خلقة المرأة وبالتالي طبيعة المرأة. يبقى نقول للمرأة لا تستقيم لك على أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وبالتالي يبقى حنجد فيها إعوجاج. العوجاج ده عشان أنا مطلوب أن أنا أقومه, يعني أنت تبقى طبيب بالنسبة للمريض, لو ظهر عليه أي عارض من العوارض يبقى احنا حنصف له الدواء اللي هو حنعالج به ذلك العارض. هو نفس القضية. يبقى أنا منتبه كده إلى الزوجة, بنتبه إليها. يبقى ساعات كده نقول والله لها بعض الطباع نقول هي مستقيمة ولكن بعض الطباع تندي كده, المطلوب أن أنا أقومها وأرجعها تاني, مطلوب مني كده. ما دي قوامة الرجل, مش قوامة معناها النفقة, لا ده معناها أيضا أنت مطالب بتأديب المرأة, أنت مطالب بتأديب المرأة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم إيه نارا وقودوها الناس والحجارة. أنت مطالب, أنت أمين. يبقى لما أنت استلمت هذه المرأة من وليها أنت أمين عليها, يعني أنت أمين على المرأة. ولذلك إحنا بننبه كثيرا, إحنا بنحتاج إن إحنا نقوم بدراسة فعلا وفية للحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم. إحنا محتاجين عشان أنت تبقى متبع فعلا, لأن قضية الاتباع مش مسألة السواك ومسألة الصلاة وانتهت القضية, لا ده قضية الاتباع. يبقى ده نقول نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل نواحي الحياة, في كل نواحي حياتي. وبالتالي الحياة الزوجية دي يعني احنا بنمارس الحياة الزوجية بعيدا عن مسألة العبادة والاتباع, احنا بنمارسها دايما كده بما نرى من آرائنا, بنرى التصرف ده تصرف فيه ازاي, لكن ارجع كده طب للسنة شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصرف, كيف تصرف في ذلك الموقف. لكن نقول احنا لنا معاييرنا, عندنا معايير احنا بنزم بها الامور, وان الامر اللي فعلته المرأة ده امر يخدش الرجولة, وبالتالي لابد من اخذ القرار يبقى القسوة او الغلظة وغير ذلك. نقول ارجع بس ادي نفسك الفرصة وارجع الى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية وكيف أدار هذه الحياة الزوجية. قلنا ده مش مع زوجة واحدة, ده مات عن 9 زوجات. يبقى مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 زوجات. تخيل انك انت تبقى عاجز في التعامل مع زوجة واحدة, ولكن كيف أدار هذه الحياة, ازاي أدار الحياة. وطبعا بينتبه كما ينتبه اي حياة زوجية, ينتبه بعض نقول اشكالات بعض يعني الامور يبقى بتردي فيها المرأة, كيف يكون التصرف, ازاي بيقابل ذلك التصرف فعلا, ازاي احنا نجعل المودة والرحمة هي العلاقة او القيم الاساسية في التعامل بيني وبين امرأتي. يبقى القيم الاساسية المودة والرحمة كما قال لنا ربنا سبحانه من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا تسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. دايما الآية دي بنسمعها في الافراح, ولما حد بيتكلم في الافراح بيقولها, وكان احنا علاقتنا بالايه كده دي اساسا ترسم لنا الحياه الزوجيه كلها. يبقى الايه دي بترسم لنا الحياه الزوجيه وعاشرونا بالمعروف, ترسم كده حياتي الزوجيه باكملها ازاي يكون التصرف او ابناء على هذه القيم الموده والرحمه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. بس كانش عندنا نوع من انواع التصور ليبقى ازاي الموده والرحمه في هذه العلاقه التي بينك وبين امراتك, يبقى على ذلك احنا هنخطا, يعني هنخطا ونقع في يعني هذه الاخطاء. لكن علينا ان احنا نرجع الى الحياه الزوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أدار هذه الحياة الزوجية، إزاي أدارها، يعني أدار هذه الحياة الزوجية، وبالتالي نقول كيف كان التصرف. يبقى حنعلن كده يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقوم عائشة رضي الله عنها رضاها يعني بضرب إيد الخادم ويقع كده الطبق اللي فيه الطعام، وإزاي يلتفت الأصحاب يقول غارت أمكم، الرغم نقول موقف بالنسبة لنا موقف صعب جدا، يعني موقف بالنسبة لنا لو حدث معنا موقف في منتهى الصعوبة، ولكن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيلتمس العذر، يلتمس لها العذر يعني حتى لا تتهم، فقال غارت أمكم، يبقى ده الغيرة، غيرة ممكن تسمع مرة كده، نعم غيرة تدفعها من غير ما تشعر، وبالتالي نقول على ذلك إزاي نعامل الموقف، إزاي نعامل الموقف. ساعات إحنا بنتعامل مع موقف نقول للغير، يعني مش نتعامل الموقف ده لله، ساعات بنتعامل للغير، هي أحرجتني أمام أصحابي، أحرجتني أمام أصحابي، فلازم أخذ موقف، يعني لازم أخذ موقف لأنها أحرجتني أمام أصحابي، لكن أنا أي موقف أعمله ده عبودية لله، ده عبودية، أنت عبد لله عز وجل، فالموقف ده مش هننظر بقى والله أحرجتني أمام أصحابي، أحرجتش أمام أصحابي، سطر ارتفع شوية وغير ذلك، لا، إزاي أنا أحقق العبودية في ذلك الأمر، أنا أعامل ربي سبحانه وتعالى، والواحد دايما كده قاعدة أن أنا أعامل ربي سبحانه وتعالى، لكن في بعض الأحيان أن أنا باخد موقف نتيجة رؤية الناس حتى لا ينظروا إلي بكذا وكذا، يبقى ننتبه دايما كده، يعني زي بالضبط كده لو الإنسان يعني سبك إنسان أو شتمك إنسان، فلازم أخذ موقف ونقول ليه عشان الناس ما تستضعفنيش، والناس كده نقوله بقى في الحالة دي كل من هب ودب ممكن أساسا يتطاول علي، لكن السنة علمتنا إزاي نتصرف، فأنا أتصرف كعبودية لله تبارك وتعالى، دي ابتلاءات، إزاي أتصرف في ذلك الأمر، ما انظرش بقى للناس، وإلا نقول رؤية الناس هتدفعك للمخالفة، رؤية الناس تدفعك المخالفة، لكن أنا أرى ربي، يعني أرى ربي في كل تصرف تصرفات، لأن أنا عبد لله عز وجل، فما بخرجش عن طور العبودية أبدا ولا إطار العبودية في كل جزئية من جزئيات الحياة، ده المطلوب، مش أنا بتصرف نقوله كده من آرائي حتى لو كانت مخالفة للكتاب والسنة، أعرف الناس عادات الناس، قلنا والله ما فهم الناس الخطأ، أقول لك ما تدفعكش إلى المخالفة، فيعني فلذلك عند التصرف ما يبقاش النظر إلى الناس. ماشي النظر الناس، ولكن أنا أعامل ربي سبحانه وتعالى، وإحنا عما قريب حنقف جميعا بين ذلة تبارك وتعالى، الله يسألنا عن كل صغيرة وكبيرة كانت في حياتنا، فقال جزء امرأة الأمر في مالها، يبقى لو كان نقول لها مال نفسها يبقى على ذلك من باب المشاورة، من باب حسن المعاشرة بينها وزوجها، ولكن لو تصرفت في مالها تصدقت من غير ما الرجوع إلى زوجها نقول على ذلك تصرفت في مالها ولا الحق في ذلك، ولا الحق بذلك. لكن نقول المودة اللي ما بيننا، العلاقة اللي ما بيننا يبقى يكون فيها من باب المشاورة، من باب المشاورة، من باب حسن المعاشرة، من باب حسن المعاشرة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية بمالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة، وقد اختلف في ذلك، فقال الليث رحمه الله لا يجوز له ذلك مطلقا لا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه، وقال الإمام مالك رحمه الله لا يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوق، وذهب الجمهور أنه يجوز لها مطلقا غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيها، فإذا كانت سفيها لم يجوز. وقال أدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله عند أكثر فقهاء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، يعني حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، وإلا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء تصدقنا، يعني قال النساء تصدقنا، يبقى لما صلى صلاة العيد اتجه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال إلى النساء فوعظ النساء وقال تصدقنا فإن وجدت أكثر أهل النار منكن، يبقى تصدقنا أمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم والختم وبلال يتلقاه بكساء، قال وهذه عطية بغير إذن أزواجهن، يبقى قال لهن تصدقنا، فكانت صدقة فورية، يبقى كانت صدقة فولية، فجعلت المرأة هتلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه، يبقى فرض الكساء كده والمرأة كانت بتصدق بقى بالذهب بتاعها مباشرة، ما قالش والله ترجعوا للأزواج، لا نقول ده أدي حلي المرأة تصدقنا بذلك الأمر، وبالتالي نقول على ذلك ده عسى أن يكون ذلك الحلي أتى به الزوج للمرأة لتزين به، ولكن طالما تملكت ذلك لا حق التصرف، فلم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى الأزواج لإذنهن، ولكن قبل منهن الصدقة وقال لهن تصدقنا فتصدقنا على الفور، صدقنا على الفور. فيبقى على ذلك يبقى المرأة جاز لها أن تتصرف في مالها بما شاءت، إلا إن كانت سفيها كما قال الجمهور العلماء، وإن المرأة أساسا لما تشاور الزوج وتستأذن الزوج ده من باب حسن المعاشرة، يبقى حسن العشرة بين الزوجين، لكن هذا ليس بواجب على المرأة، وبالتالي لكن ده حسن العشرة. قال بعد ذلك باب في العمرة، قال باب في العمرة، وذكر جملة من هذه الروايات، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة، قال العمرة جائزة، وقال العمرة لمن وهبت له، قال العمرة لمن وهبت له. ونرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله في جمعة قادمة محاضرة، والإخوة إن شاء الله تعالى يعني تأخذ للورق المساجد يعني. وصلاح الباب يبقى دي نقول دي بتعمل ألفة وترابط بين المسلمين، يبقى مجرد تشميت العصر كده ألفة وترابط بين المسلمين، يبقى أوجد الشارع علاقات بين المسلمين، نقول هذه العلاقات من شأنها أن يحدث ذلك الترابط فيما بيننا، علاقة علاقة موجودة، ممكن أنا لا أجيد أن يعني ننشئ هذه العلاقة فيما بيني وبينك، ممكن أنا لا أجيد ذلك الأمر، لكن الشارع جعل لنا هذه العلاقات، شايفه مثل مهم في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد. العلاقات إزاي؟ هذه والله الشارع يبقى فرض علينا على الرجال صلاة الجماعة، في نقول لما بنجتمع في مسجد واحد كانت الألفة والمعرفة فيما بيننا، نقول في سابق الأمر نقول عسى ألا نتقابل حتى في طريق، يعني الطرق مختلفة، وبالتالي عسى أن احنا لم نتقابل في طريق، ولكن ما تقابلنا إلا في المسجد، لما لبينا النداء أنا ألبي النداء وأنت تلبي النداء، وبالتالي اجتمعنا فأصبحت الألفة، أصبحت المعرفة، أصبحت نقول يعني حقوق للآخرين، هترتب إزاي؟ يبقى أدي علاقات اجتماعية، علاقات اجتماعية يبقى عن طريق الصلاة، عن طريق الصلاة نقول الله، عن طريق حتى يعني العطاسة، هو أنت الذي أصبت بالعطاس ولكن في عبادة أقول الحمد لله، يبقى قلت الحمد لله كده استسرت بها بيني وبين نفسي، خلاص والله هتاخذ ثواب، ثواب أنك أنت قلت الحمد لله، لكن نقول فين بقى الترابط بيننا وبين إخوانك المسلمين، حقه لك حقك على أخيك المسلم أن تسمع ذلك الأمر، قلنا عشان يدعو لك وأنت تدعو له أيضا بالهداية وصلاح البال، ونقول ده كلها تعمل ألفة ترابط ما بين المجتمع، ترابط قلنا عيادة المريض، أدي اتباع الجنازة، بصش أن دي يعني عبادة أو تكليف بفعله فقط، لكن انظر إلى يعني المنن والرحمات التي تستجلب من قيام الإنسان بأمثال هذه الأمور. فبيذكر هنا في كلام هند رضي الله عنها عن أبي سفيان رضي الله عنه، إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن أخذ من مالي شيئا؟ طبعا بغير إذني كما وردت في الرواية الثانية، قال فهل علي من حرج أن أنفق على عيالي من مالي بغير إذني؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، أو قال لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف. طبعا كلام هند رضي الله عنها كلام صحيح، وإلا مش كل أساسا شكوى للمرأة هنقول لها افعلي كذا وكذا، قلنا لأن ساعات بتبقى توصيف الإنسان للأمر بيستعمل مصطلح ما تحكمش من خلال المصطلح، ولكن انظر إلى المفهوم، يعني تنظر نقول والله زوجي بخيل، والله خلاص خذي من جيبي ما يعني بالمعروف، فعلى ذلك نقول طب وجه البخل إزاي؟ يعني نقول لأن الناس بيستعملوا مصطلح ونقول بعيد عن المدلول الأساسي، لكن الصحابة رضي الله عنهم نقول عندهم تقوى، عندهم تقوى وعندهم ورع، لا يصفون الأمر إلا بواقعه، لا يصفون الأمر إلا بواقعه. يبقى رجل شحيح يبقى شحيح، رجل بخيل يبقى بخيل. لكن ممكن نقول يعني كلمة البخيل نقول لها معنى عندنا، لها معنى. يبقى نقول ان هو كلمه بخيل يبقى مش شرط ان هو يكون رجل ممسك، او لكن نقول هو اساسا يضع النفقه في محلها، ودي امراه مصرفه مثلا، امراه مصرفه، فعلى ذلك تقول زوجي بخيل، فروحي نفتي كده، يبقى خذي من مالي ما يكفيك، خذي من مالي ما يكفيك. كلمه ما يكفيك كلمه مرنه بالنسبه لها، هي لم تعلم الحدود. يبقى على ذلك دائما قف على المعاني، ما يحاولش ان الفتوى والحكم يكون من خلال ما قدم لنا المستفتي من مصطلحات. يبقى المصطلح كده لما يقول بخيل هنقول لها هذه ان هند بنت عتبه رضي الله عنها اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني، ما يعطيني ما يكفيني، افاخذ من مالي بغير اذني؟ قال خذي ما يكفيك وابنيك بالمعروف. هنقول له الكلام ده وادي الدليل عندنا اهو. لكن دايما قبل ما تقول الدليل وقبل ما ننطلق الى الفتيه يبقى لازم ننظر كده الى مدلول المصطلح، لانه ممكن بيستعملوا المصطلح لكن في غير وصفه الحقيقي، وان نتيجه ان الناس غير ضابطه لهذا الامر، غير ضابطه للامر. ففي الفتوى لابد ان انت اساسا ما يكونش الفتوى من خلال ما قدم لنا مستفتي من مصطلح، الا بعد الوقوف ان ده مصطلح معناه فعلا صحيح يفهم ذلك المعنى، والا ده من واقع الحياه. يعني ده من واقع الحياه كده بتجي تسال يعني ايه بخيل، يعني ايه بخيل، يعني مساله من المسائل كده، امراه طلبت الطلاق من زوجها، طلبت الطلاق، ايه السبب من طلب الطلاق؟ قال زوجي بخيل. طب بخله ده حكمت عليه ازاي؟ لانها اشتهت التفاح ما جابلهاش التفاح. ده واقع اهو، انا بحكي لك واقع اهو، لانه هو اساسا كان طلب التفاح ما جابلهاش تفاح، فاصبح زوجها كده بخيل. ده حكمها، لو انت حكمت لها يبقى زوجها بخيل خلاص، يبقى ده وصفها. لكن لما بنقف على المعالم نقول اين ذلك البخل، اين ذلك البخل. فعلى ذلك نقول عسى ان يكونش معاه مال مثلا، او عنده من الفواكه اتى بهذه الفواكه مثلا فواكه اخرى، لكن هي طالبه حاجه بعينها وبالتالي ما وفاش الحاجه دي، اصبح بخيل، اصبح بخيل. فعلى ذلك يبقى المقصود ان احنا في الفتوى تقف على نقول مدلول المصطلح اللي هو بيقدم اليه، قلنا حتى تخرج الفتوى فتوى صحيحه. الصحابيات ونقول ان هي يعني كنا عندهم الدقه، عندهم التقوى والورع، يعني عندهم التقوى والورع. قلنا لما بيصف الحال مش بيصف الحال عشان ياخذ الفتوى التي يريد، ولكن نقول لا يتقدم الى فعل، يخشى الرب سبحانه وتعالى، يعامل الرب، يراقب الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي لما تقدم نقول المساله بتقدم المساله بصورتها صحيحه دون ان يكون فيها اي نوع من انواع الخلل. نرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمه الى مره قادمه، تكتفي ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.